جنتي يا نور عيني يا شمسي والدفا يا والديني محبتكم كتبها الله عبادة وضايعكم من أصحاب اليمين أنا لو تزعلوا مني ثواني أحس الكون كله ما يبيني وإذا لاحت عليكم الابتسام راية السعادة تحتريني أنا لو تزعلوا مني ثواني أحس الكون كله ما يبيني وإذا لاحت عليكم الابتسام راية السعادة تحتريني رضاكم جنتي يا نور عيني يا شمسي والدفا يا كتبها الله عبادة وضايعكم من أصحاب اليمين محبتكم لدى ربي شفاعة وطاعة أمركم من أصل ديني ولا في الدنيا أغلى من غلاكم يا نبض القلب يا شمعة سنيني محبتكم لدى ربي شفاعة وطاعة أمركم من أصل ديني ولا في الدنيا أغلى من غلاكم يا نبض القلب يا شمعة سنيني رضاكم جنتي يا نور عيني يا شمسي والدفا يا والديني محبتكم كتبها الله عبادة وضايعكم من أصحاب اليمين أنا أدري وش كثر فيني أملكم عساني ما يخيب الظن فيني بعيش أحلامكم يا بعد عمري وكون أسعد بشر تتخيلوني أنا أدري وش كثر فيني أملكم عساني ما يخيب الظن فيني بعيش أحلامكم يا بعد عمري وكون أسعد بشر تتخيلوني رضاكم جنتي يا نور عيني يا شمسي والدفا يا والديني محبتكم كتبها الله عبادة وضايعكم من أصحاب اليميني